الأخ يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ ذكر هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وقال رحمه الله: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن. الموطن الأول إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين على أهل البلد، على أهل البلد، فإن قامت بهم الكفاية، وإلا وجب على من قرب منه أن يقاتل معه ويقف في صفهم. فإذا ما قامت الكفاية بالذين من ورائهم فينتقل إلى من بعد، إلى أن يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. والآن أخذت فلسطين وأخذت أفغانستان، والقتال قائم في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كردستان وفي مواطن متعددة، وأبناء المسلمين يتفرجون، وليس المجاهدين يسلمون من شر بعض الناس، يشتغلون بالطعن فيهم والتقليل من شأنهم، وصفهم بالإرهابيين والتطرف والعنف ونحو ذلك. الخطأ موجود، الخطأ موجود، يوجد فيهم وفي غيرهم، وهذا بلا إشكال ولا ينكر أحد. إذا كان الخطأ وجد في عصر الصحابة وعاتبهم الله في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، عاتب الله عليهم، وفي أيضا أحد، وفي غزوات متعددة. الخطأ وجد في الصحابة، ما عزلت صحابيا صحابي وجد منه الخطأ، هذا لا إشكال فيه. لكن الاشتغال بتضخيم الأخطاء ليس من منهج العلماء. النصيحة شيء والتعيير شيء آخر. فإنسى يبدي نصيحة هذا مطلب واجب، ولا خير في رجل لا يبدي نصيحة للمسلمين، ولا تكون النصيحة مواكبة لظروف الواقع وبطريقة تشعرهم بالمحبة، وبشار أن تكون أيضا النصيحة مع الدفاع عن حرماتهم وأعراضهم. إن إشكاليا تأتي نصيحة تارة من رجل لم يكن له سابق نصرة لهم، فلماذا لا تنصرهم حتى تقبل نصيحته؟ وبالتالي ينبغي أن تكون النصيحة بضوابط الشر. وأيضا الخطأ يوجد، ولكن الخطأ مهما قلنا عنه، مهما قيل عن هذا الخطأ، هل نتخلى عن مناصرتهم وهم يواجهون الصليبيين الذين قبل قليل يقول: أن تهدى جهودنا حتى نرفع الصليب على ظهر الكعبة؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يراهن المشركين على 100 ناقة أن تنتصر الروم على فارس. هذه مصلحة أبو بكر من الروم، الروم كفر فجأة، القاتل مقتول، الروم وفارس كلهم في النار، ما هو السر في ذلك؟ لأن الروم أقرب إلى الحق. هل تعتقدون أن الصليبيين أقرب إلى الحق من إخوانكم المجاهدين؟ من اعتقد هذا كبر رأي، كبر رأي، أنه ضال مضل لا يعرف التوحيد، بل لا يعرف إلى الإيمان طريقة. لكن يعتقد أن الصليبيين أقرب إلى الحق من هؤلاء، ولا يعرف الإسلام ولا الإيمان ولا يعرف التوحيد ولا ما جاء. ما قلنا أبعطيكم أسوأ وصفهم وحاشاهم من ذلك، أنهم أهل البدع وأنهم ضالون وأنهم خوارج، فتجب مناصرتهم لأنهم أمام عدو أكبر. فكيف هم إخوانكم ومن أبناء جلدتكم وعلى عقيدتكم، وليس لهم هدف من القيام إلا بنصرة هذا الدين وإيقاف زحف الصليبيين، فتجب مناصرتهم وتدفع الزكاة والصدقات لهم ويقنت لهم أيضا. لكم إخوان الآن في أسرى كوبا يناشدونكم المناصرة، فأين مناصرتكم؟ ما منكم مناصرهم الأبدان بالدعاء يشركهم مع دعائه؟ ما منكم مناصرهم بماله؟ ما منكم مناصرهم بالقنوت؟ ما منكم مناشد الآخرين المسؤولين وغيرهم في السعي في إخراجهم ونحو ذلك؟ كل له دور في المجتمع، ما يعفى أحد عن هذا الدور. حتى المرأة لها دور واجب عليها من الدعاء وتحرض زوجها وأبنائها وبذل شيء من مالها، التجار بأموالهم والعلماء بأقلامهم وألسنتهم والشباب بدمائهم وأرواحهم والنساء بشيء من أموالهن ودعائهن وتحريضهن، وأئمة المساجد بالقنوت الصلوات الخمس، كل له دور في هذه القضية. هؤلاء ليس لهؤلاء إلا أنتم، وإذا لم تفعلوا ذلك فسيأتي الدور عليكم، تذبحون كما تذبح الشياه، والذين تبحثون عن مناصر ينصرونك. ما من مسلم يأخذ مسلما إلا سوف يؤخذ في مثل هذا الموضع، ثم لا يجد من ينصره. والأصل في الأخوة الإيمانية، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله، لا يسلم ولا يخذله. الآن في إسلام في خذلان، في إسلام الذين يذهبون الآن يقاتلون تحت راية عمية وجاهلية تحت راية الصليب، ويقفون درعا لهم في قتال الشعب العراقي، هؤلاء يسلمون ويخذلون. الذين يقفون ولو لم يقاتلوا تحت راية الصليب، ولكن يعانونهم بالماء ويعالجون جرحاهم، هؤلاء أيضا ماذا نقول عنهم؟ يسلمون ويخذلون، وتجب المناصرة، وكل على قدر طاقته. الثاني من الأشياء ذكر حافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا سحب الجيشان، إذا سحب الجيشان يقول الجهاد فرض عين، ليس لأحد أن يفر ويهرب إلا من استثنى الله جل وعلا. الحالة الثالثة إذا استنفر ولي أمر المسلمين للقتال، فليس لأحد من المسلمين يتخلف عن ذلك لأنه يقاتلون الصليبيين. أما إذا استنفر للقتال حمية وعصبية فلا تجب عليه الطاعة، إنما استنفر لتكون كلمة الله هي العليا. فالبدار البدار وحي